يعني يقال الله لا شبيه له، مظبوط، ويقال الله لا مثل له، وهذا صحيح، لكن أيهما الأبلغ في التنزيه؟ الله لا مثل له. كلاهما عبارة، كلا العبارتين مستقيمة صحيحة وسليمة، لكن الله لا مثل له أبلغ في التنزيه، أبلغ في التنزيه. واسمعوا إلى ما قاله الشيخ رحمه الله رحمة واسعة: والبرهان العقلي، شو البرهان؟ يعني الدليل. والبرهان العقلي لوجوب مخالفته للحوادث، شو يعني مخالفته للحوادث؟ عدم مشابهته. شو يعني لمخالفته تعالى للحوادث؟ يعني عدم مشابهته لشيء من المخلوقات بالمرة. الحوادث يعني المخلوقات. آيات، يعني مش أي واحدة، آيات، منها قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو أوضح دليل. هذا الدليل وهو أوضح دليل نقلي. لأي دليل يقال له النقلي أو السمعي؟ للآيات والأحاديث، هذه شو اسمها؟ أدلة نقلية أو أدلة سمعية. أدلة نقلية أو أدلة سمعية. اسمعوا ماذا يقول عن هذه الآية: وهو أوضح دليل نقلي جاء في القرآن، لأن هذه الآية تفهم التنزيه الكلي، لأن الله تبارك وتعالى ذكر لفظ شيء في سياق النفي، والنكرة إذا أوردت في سياق النفي فهي للشمول، فالله تبارك وتعالى نفى بهذه الجملة عن نفسه. شو يعني عن نفسه؟ عن ذاته. ما معنى عن نفسه؟ عن ذاته. ليس معنى عن نفسه يعني الله روح، لا، ليس معنى هذه العبارة عن نفسه يعني الله يوصف بالنفس كالإنسان كالجن كالملائكة كالبهائم، هذا مستحيل على الله. واحفظوا ما قاله الفقيه الحنفي المحدث الشيخ عبد الغني بن إسماعيل النابلسي: من سمى الله روحا كفر. من سمى الله روحا كفر، لأنه لم يرد في القرآن ولا في السنة ولا في إجماع الأمة تسمية الله بالروح، وهذا لا يدل على الكمال. تسمية الله بالروح لا يدل على الكمال، فالله منزه عن ذلك، فالله منزه عن ذلك. إذن هأرجع عيد، انتبهوا لها العبارة: لم يرد، ما ورد لا في القرآن ولا في السنة الصحيحة. شو يعني قلنا السنة؟ الحديث الصحيح. ولا في إجماع الأمة تسمية الله بالروح، هذا ما ورد. ولم يرد إطلاق الروح على الله ثم تسمية الله بالروح، أو إطلاق الروح على الله، أو وصف الله بالروح، هذا صفة نقص في حق الله فهو مستحيل عليه، هذا لا يجوز على الله، لأن الروح مخلوقة، الروح حادثة، الروح ليست أزلية، ليست صفة أزلية، إنما هي شيء حادث مخلوق. لذلك قال العلماء: من سمى الله روحا أو وصف الله بالروح أو جعله هو روحا كفر ولا يكون من المسلمين، لأنه كذب قول الله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، وكذب قول الله تعالى: ليس كمثله شيء، إذن لما بنقول قال عن نفسه يعني عن ذاته، واشرحنا شو معنى ذاته كثيرا، يعني حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق، ومش معنى ذات الله جسم لا. وإذا قيل قال عن نفسه مش يعني روح، لا، النفس هي الروح، والله لا يوصف بالنفس، لا يوصف بالروح، يعني الله منزه عن كل ذلك. وهنا فائدة مهمة لأنها في صلب هذا الموضوع، ما هي هذه الفائدة؟ وأرجو منكم، أرجو من الجميع أن يحفظها. ما هي هذه الفائدة؟ قال علماء الإسلام: ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه، وما لا فلا. ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه، وما لا فلا. قال علماء الإسلام، منهم القاضي المتكلم أبو بكر الباقلاني، هذا كان من فحول الأشاعرة في علم العقيدة، وغير الباقلاني أيضا من الإمام أبو الحسن الأشعري، كما نقل عنه ذلك تلميذ تلميذه أبو بكر ابن فورك. إذن هذه القاعدة مهمة جدا، ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه. شو يعني أطلقناه عليه؟ يعني سميناه به، سميناه به، أو إن كان صفة وصفناه به، انتبهنا. فإذا لا يقال الله روح لأنه لم يرد، ولا يقال الله له روح لأنه تشبيه لله بخلقه، ولا يقال الله هو روح، هذا تكذيب للدين. إذن هذه القاعدة مهمة جدا، ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه، وما لا فلا. وما لا يعني ما لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع، لا نطلقه على الله، هذا معنى وما لا، يعني ما لم يرد لا نطلقه على الله سبحانه وتعالى. واحفظوا هذه الفائدة مع الأولى. ما هي هذه الفائدة الثانية؟ هي تماما منسجمة مع الأولى وفي نفس الموضوع. شو هي الثانية؟ قال الإمام الفقيه الحافظ المحدث أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي رضي الله عنه: أسماء الله توقيفية، أسماء الله توقيفية. شو يعني أسماء الله توقيفية؟ يعني ورد الشرع بها. ما معنى أسماء الله توقيفية؟ ورد الشرع بها. شو يعني ورد الشرع بها؟ يعني ورد تسمية الله بها إما في القرآن أو في الحديث الثابت الصحيح أو أجمعت عليه الأمة. مذكرين من شي 5 أيام مرأت معنا مسألة قلنا بالإجماع، وذكرنا 2 ممن نقلوا الإجماع فيها، مين ومين؟ الأشعري والحافظ مرتضى الزبيدي. شو هي المسألة مذكرين؟ نعم، بارك الله فيك دكتور سعيد. نعم، القديم. قلنا القديم إطلاق القديم على الله بمعنى الأول، والأول وارد في القرآن في سورة الحديد، هو الأول والآخر، فالقديم مرادف لمعنى الأول، مرادف لمعنى الأول. طيب، في القرآن ما ورد إطلاق القديم على الله، في القرآن ما ورد إطلاق القديم على الله، وفي الحديث ورد إطلاق القديم على صفة الله وسلطانه القديم. فإذا جاز إطلاق القديم على صفة الله جاز إطلاق القديم على الله، ومعناه الذي لا بداية له. إذن هالألفاظ الثلاثة خلوكم مذكرين: الأول والقديم والأزلي، الأول والقديم والأزلي. إذا أطلقت على الله فمعناها الذي لا ابتداء لوجوده، شو معنيتها؟ الذي لا ابتداء لوجوده. لاحظوا إطلاق القديم على الله أجمعت عليه الأمة، فبنقول الله قديم يعني أزلي، صفات الله قديمة يعني أزلية. إذن هون عندنا مستند شرعي. لما بنقول الله تعالى قديم شو عندنا؟ مستند شرعي، لأن الإجماع مصدر من مصادر التشريع، لأن الإجماع مصدر من مصادر التشريع. وهون عندنا اثنين من العلماء واثنيناتهم من كبار مشاهير العلماء، أبو الحسن الأشعري إمام المسلمين، ومرتضى الزبيدي حافظ محدث خاتمة اللغويين والمحدثين، كلاهما نقل الإجماع على جواز إطلاق القديم على الله. لما بنقول إجماع شو يعني؟ كأنه عندنا نص قرآني، كأنه يعني هذا يعطيك هذا المعنى، يعني كأنه المسألة وردت فيها آية. كيف عرفنا هيك؟ لأن الأمة لا تجمع على ضلالة، أمة محمد لا تجمع على ضلالة. لذلك قال العلماء وهل بعد الإجماع إلا الضلال، وهل بعد الإجماع إلا الضلال. إذن الإجماع مصدر من مصادر التشريع، هنا عندنا إجماع. أما الروح ما ورد إطلاقه على الله لا في القرآن ولا السنة ولا الإجماع، عرفنا الفرق. ثم ذاك مدح لله، وأما تسمية الله بالروح فنقص، والنقص على الله محال، والنقص على الله محال. خلينا نكمل سؤال البيهقي. هذا الحافظ البيهقي رحمه الله قال أسماء الله توقيفية. قلنا ما معنى توقيفية؟ ورد الشرع بها، ورد الشرع بها. وأسماء الله الله سمى نفسه بها. بدكم تركزوا معي شوي، مش آدم هو سمى الخالق الله، لا، الله سمى نفسه الله. مش آدم سمى الخالق الرحمن الرحيم، لا، الله سمى نفسه الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز إلى آخر ما ورد من أسماء الله الحسنى. هذا ورد تسمية الله في الشرع بها، وهذا الله سمى نفسه بهذا الاسم أو بهذه الأسماء، وليس من تسمية الملائكة له. مش الملائكة أطلقوا عليه هذه الأسماء، لا، مش آدم والأنبياء أطلقوا على الله هذه الأسماء، لا. الإنسان بعقله الصحيح بعقله السليم يتوصل إلى معرفة وجود الخالق، أما معرفة أسماء الله هذا لا نتوصل إليه بعقولنا، إنما عرفناه عن طريق الأنبياء، إنما عرفناه عن طريق الأنبياء. شو يعني؟ الأنبياء مش بينزل عليهم الوحي؟ بلى، الوحي ينزل على الأنبياء. نزل الوحي على الأنبياء أن من أسماء الخالق الله، وهذا اسم خاص بالله، وهو علم يدل على الذات المقدس. عرفنا ولا يجوز تسمية الله بغير هذا الاسم الله، هذا من أطلقه على غير الله كفر. يقال في الماضي امرأة كانت لا يولد لها، ما بيجيها أولاد، بعد مدة جاءها مولود ذكر فرحت به جدا فسمته الله، على زعمها سمته الله، نزلت عليها صاعقة من السماء فأحرقتها، أحرقتها، الله جعلها عبرة لمن يعتبر. إذن نزل الوحي على الأنبياء، بالوحي الذي نزل على الأنبياء عرفنا أن الخالق اسمه الله الرحمن الرحيم إلى ما ورد من أسماء الله الحسنى في القرآن أو في الحديث الصحيح فهمنا معنى ما قاله الحافظ البيهقي: أسماء الله توقيفية، يعني ما بيجوز لإلك ولا بيجوز لإله نطلق أسماء من عند أنفسنا على الله، لا، نحن نلتزم بالشرع، نتقيد بالشرع، نلتزم بما ورد في الشرع. مش كل واحد بيقعد شو بيخطر عباله يطلق على الله تعالى من الأسماء، لا، هذا خلاف الشرع، خلاف الدين. ثم الذي ورد في القرآن: ولله الأسماء الحسنى. ما معنى الحسنى؟ التي تدل على الكمال. ما من اسم من أسماء الله إلا وهو يدل على الكمال، فإذا انتبهوا، بعد هذه النصوص التي نقلناها ننقل لكم أيضا ما قاله أبو الحسن الأشعري والحافظ ابن حجر العسقلاني. ماذا قالا؟ قالا: لا نسمي الله إلا بما ورد في القرآن أو السنة أو الإجماع. لا نسمي الله تعالى إلا بما ورد في القرآن أو السنة أو الإجماع. وماذا قال الأستاذ الإمام أبو منصور البغدادي في كتابه تفسير الأسماء والصفات؟ اسمعوا ماذا قال. قال: لا مجال للقياس في أسماء الله. ما في مجال أنك تقعد تقيس بعقلاتك من عندك، أنت تقعد تفكر تطلق على الله اسما، لا، هذا خلاف الدين، هذا خلاف الشرع. إذن لا مجال للقياس في أسماء الله سبحانه وتعالى. هذا الذي قاله علماء الإسلام، ومن هنا ينبغي أن نحذر من تسمية الله تعالى بالروح، أو بالعقل، أو العقل المدبر، أو الريش المبدعة، أو اللوحة الإلهية، أو القوة الخالقة، أو القوة الخارقة، أو القوة الخفية، أو القوة التي وراء الكون، أو اليد الخفية، أو على زعم بعضهم أبو الخيم الزرقاء، أو على قول بعضهم الكنز الأكبر أو كنز الفقراء، أو على قول بعضهم مهندس الكون الأعظم كما فعل سيد قطب. سيد قطب زعيم ما يسمى بحزب الإخوان، هو قال عن نفسه: وكنت قبل ذلك 11 سنة ملحدا. وهذا يمكن أخذه من أسياده الملاحدة المعطلة، يقول عن الله العقل المدبر ومهندس الكون الأعظم، وهذا كله لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، ويقول الريشة المبدعة عن الله. وأيضا من الكفر والإلحاد تسمية بعض المعاصرين في كتب ومؤلفات لهم تسمية الله بالعلة. دكتور سوري قبل 40 سنة عمل كتابا قال فيه عن الله تعالى علة العلل، وقال فيه عن الله العلة الكبرى، وقال: ما هي العلة التي أخرجت الكون من العدم فجعلته في أول مدارج الوجود؟ قال: هي الله. قال: ما هي العلة؟ رجع قال: هي الله. والعلة في لغة العرب، معناها المرض. شو معنيت العلة في لغة العرب؟ المرض. حتى عند العامة يعرفون هذا. لما بينزعجوا من واحد، لما بيتضايقوا كثير من واحد، عم بيحكي وما عم بيرد عليهم، بيقولوا له: عليت لي قلبي. شو يعني عليت لي قلبي؟ يعني مرضت بسببك. بيقولوا له عليت لي قلبي، يعلل لك قلبك. الناس العامة يعرفون ذلك، العامة بعضهم يدعو على بعض بالعلة بالمرض. فكيف قال هذا الله علة العلل، وكيف قال العلة الكبرى، وكيف قال ما هي العلة التي أخرجت الكون من العدم فجعلته في أول مدارج الوجود؟ نصحه شيخنا رحمه الله. هذا الكلام عم بحكي لكم إياه قبل 40 سنة. كان الشيخ يومته بحمص، وهذا الدكتور السوري في دمشق، فطلبه الشيخ إلى حمص، فجاء هذا الدكتور من دمشق إلى حمص. كلمه الشيخ وقال له كيف تقول في كتابك كذا وكذا، أراه الكتاب. شو قال له الدكتور للشيخ؟ قال له يا أستاذنا أعدك أن أغير في الطبعة الجديدة. قال له بوعدك أني غير بالطبعة الجديدة. وطبع الكتاب 21 طبعة ولم يغير ولم يحذف هذا الكفر. شو قال الشيخ؟ قال وعدني وكذب علي. رحنا لعنده وحكينا معه، خدناه كلام العلماء، ما كان يقبل يتراجع. وكتابه منتشر الآن في الدنيا، فيه يقول عن الله العلة الكبرى، وهذا شتم لله، هذا استخفاف بالله، هذا تشبيه لله بخلقه. اسمعوا يا إخواننا ويا أحبابنا ماذا قال العلماء في من يسمي الله بالعلة. حنبلش من حيث التاريخ بالأقدم. الأقدم هو الفقيه الحنفي الملقب بركن الإسلام علي السغدي. ماذا قال؟ اسمعوا هذه العبارة: من سمى الله علة أو سببا كفر. لأن السبب مخلوق، السبب مخلوق. لاحظوا هذا تحرك الخاتم سببه تحرك الإصبع، ما هيك؟ فهذا السبب مخلوق، كيف يسمي الله سببا؟ كمان المصدر، من يسمي الله مصدرا أو منبع أو اللوحة أو النبع أو الخمرة الأزلية أو الخمار، كل هذا إلحاد، وموجود في الكتب، هذا موجود في بعض الكتب. فإذا اسمعوا إلى الفقيه الحنفي الملقب بركن الإسلام علي السغدي في القرن 8 الهجري، من 600 سنة، شو عم بيقول؟ من سمى الله علة أو سببا كفر. أين ذكر هذا الكلام؟ رواه ونقله عنه صاحب كتاب المسامرة شرح المسايرة للكمال ابن أبي شريف، موجود بهذا الكتاب نقل كلام علي السغدي: من سمى الله علة أو سببا كفر. بعد منه مين؟ من شوي ذكرنا فقيه حنفي محدث هو عبد الغني النابلسي. شو بيقول؟ اسمعوا، وكتابه موجود في الأسواق، كتابه اسمه الفتح الرباني. شو بيقول فيه؟ يقول: من قال بالعلة فهو كافر، وهذا من كفر فلاسفة اليونان، وهذا من كفر فلاسفة اليونان. ويذكر طوائف أخرى كافرة ويقول هذا من قولهم، من اعتقادهم، من دينهم، ليس من دين الإسلام في شيء، ليس من دين الإسلام في شيء. إذن من سمى الله علة أو سببا لا يكون من المسلمين، هذه نصوص العلماء، هذه نصوص العلماء. فمن قال إن معنى العلة المرض وسمى الله به كفر، ومن قال إن معنى العلة السبب وسمى الله به كفر، ومن قال العلة على مذهب الفلاسفة أيضا وأطلقه على الله فقد كفر. يعني على الاحتمالات الثلاثة ما له مهرب، لا مفر له، لأنه شبه الله بخلقه، لأنه استخف بالله، لأنه استخف بالله والعياذ بالله تعالى. وهذا القول الكاسد الفاسد الذي يقوله بعض خطباء الجمعة، شو بيقولوا عزام عن رب العالمين؟ كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق ليعرفوني. هذا الكلام تعرض سؤال عنه العلماء، عم بيقولوا فيه أكثر من كفرية، لأن قولهم عن الله كنز، الكنز اسم لشو؟ للجماد. يعني أنت عندما تخبئ المال، العملة أو الذهب أو الفضة أو اليواقيت أو اللآلئ المجوهرات، هذا يقال له كنز، اسم جماد. اسمعوا عزعم سؤاله، كنت كنزا مخفيا، ومخفيا اسم مفعول، ومخفيا اسم مفعول. شو يعني عزعم؟ غيره أخفاه، يعني على زعمهم هناك من تصرف في الله، يعني على زعمهم كما أنت تأتي بالعملة فتتصرف فيها وتخبئها، هناك من تصرف في الله فخبأه. وهل هذا يشك عاقل في كفر قائله؟ لا. إذن هذا حديث موضوع مكذوب، الرسول ما قاله، الرسول ما قاله، انتبهوا. كنت كنزا مخفيا، هذا ليس مدحا لله، هذا فيه استخفاف وفيه تشبيه لله بخلقه. واسمعوا معي، من العلماء والحفاظ والمحدثين والفقهاء والمؤلفين قال إنه موضوع مكذوب؟ لما بتسمع حديث موضوع شو يعني مكذوب؟ شو يعني حديث موضوع؟ حديث مكذوب. احفظوا، واللي عم بيكتبوا يكتبوا، واللي عم يسجلوا يسجلوا. فقولهم على زعمهم كنت كنزا مخفيا، هذا الكلام شرحنا معناه، وفيه استخفاف بالله تعالى وتشبيه لله بخلقه، وتشبيه لله بخلقه. من العلماء نص على أنه موضوع؟ اسمعوا وبلشوا ركزوا وانتبهوا معي، من الفقهاء والمحدثين الذين نصوا على أنه مكذوب موضوع، الفقيه بدر الدين الزركشي. وين؟ اسمعوا، في كتابه اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة في صحيفة 136، هذا أول واحد نص على أنه موضوع مكذوب، يعني الرسول ما قاله، لا الرسول قاله مبلغا عن الله على زعمهم، ولا الله قاله. من المحدثين والفقهاء الذين نصوا على ذلك قلنا الزركشي. من غيره؟ اسمعوا أيضا ما ورد في كتاب التذكرة في الأحاديث المشتهرة للحافظ العسقلاني، كما نقل عنه ذلك تلميذه الحافظ السخاوي في كتابه المقاصد الحسنة في صحيفة 332، في صحيفة 332. ومن أيضا؟ الحافظ المفسر الفقيه السيوطي. وأين ذكر ذلك السيوطي أيضا؟ ذكر ذلك في كتابه الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة صحيفة 203. وممن ذكر ذلك أيضا ونص عليه ملا علي القاري الحنفي في كتابه الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة. شو يعني الموضوعة؟ المكذوبة. في كتابه الأسرار المرفوعة عن الأحاديث الموضوعة صحيفة 179. وممن نص على ذلك أيضا محدث بيروت الشيخ محمد بن درويش الحوت الحسيني المدفون في الباشورة في كتابه أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب صحيفة 243. وممن نص على ذلك أيضا أي قال إنه حديث موضوع الحافظ السخاوي في كتابه المقاصد في صحيفة 332. وكذلك ممن نص على ذلك أي أنه موضوع ما جاء في كتاب الشزرة في الأحاديث المشتهرة لمحمد بن طولون الصالحي في كتابه المشهور والمطبوع، وهذا أيضا مطبوع تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث لعبد الرحمن بن علي الشيباني الشافعي صحيفة 142. بعد في غير يوجد غير هؤلاء أيضا، لكن فيما ذكرناه كفاية. امبارح شو قلنا يا إخواننا؟ الحديث الصحيح كيف نأخذه؟ شو نسيته امبارح؟ بعدنا امبارح وخذه حيث حافظ عليه نص أو من مصنف بجمعه يخص. ما هيك؟ تأخذ الحديث الصحيح إذا نص عليه حافظ معتبر ونص على صحته، أليس هكذا؟ طيب هذا الحديث المكذوب المفترى اللي عم نحذر منه هلأ، من نص على صحته من الحفاظ؟ ولا أحد، ولا أحد. كل اللي ذكرناهن هول نصوا على أنه موضوع يعني مكذوب. ثم انتبهوا معي، قولهم عن الله كنت كنزا، من من العلماء كفر من يسمي الله بالكنز؟ القاضي التنوخي في كتابه مشوار المحاضرة عن الوزير أبي محمد في الجزء الثاني يقول لبعض أدعياء التصوف: ألم تعلم أن من قال عن الله يا جاري اللصيق فهو كافر، لأن الاتصال والانفصال من صفات المخلوق، والكنز يتصل به غيره ويتصل هو بغيره أم لا؟ طيب اسمعوا ماذا قال الحافظ النووي أيضا في كتابه روضة الطالبين في الجزء العاشر في صحيفة 64، يقول: وقال المتولي، مين المتولي؟ جمال الدين المتولي أبو سعيد. مين جمال الدين أبو سعيد المتولي؟ هو أحد أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي. شو يعني أصحاب الوجوه؟ أعلى طبقة في المذهب مين؟ الإمام. ما هيك؟ لما بنقول الإمام الشافعي، هل تلاميذه بمذهب الشافعي أعلى منه؟ لا، أعلى طبقة في المذهب هو رئيس المذهب، صاحب المذهب. بعد منه شو بيجي؟ أصحاب الوجوه، يعني الطبقة التي تلي الإمام، الطبقة التي تلي الإمام. أبو سعيد جمال الدين المتولي ينقل عنه الحافظ الفقيه النووي في كتابه روضة الطالبين وعمدة المفتين في المجلد العاشر في كتاب الردة صحيفة 64، يقول: قال المتولي: ومن وصف الله بالاتصال أو الانفصال كان كافرا. شو كان؟ كان كافرا. إذن هذا ليس من الإسلام في شيء، وصف الله بالاتصال والانفصال وتسميته بالكنز، هذا خلاف الشرع. واسمعوا ماذا قال الأستاذ أبو منصور في كتابه تفسير الأسماء والصفات، وهو كتاب مخطوط ذكرته قبل الآن وقلت لكم عندنا نسخة منه مخطوط، ماذا يقول فيه؟ اسمعوا: ولا يجوز تسمية الله بالكنز الأكبر، ولا يجوز تسمية الله بالكنز الأكبر ولا بكنز الفقراء. بعض الناس بيقولوا يا كنز الفقراء، هذا لا يجوز. إذن انتبهوا، تسمية الله بالكنز كفر وخروج من الإسلام، كفريتان. هذا الكلام قيل كنت كنزا مخفيا في كفريتين. الكفرية الأولى تسمية الله بالكنز وهذا اسم جماد، والثاني مخفيا أي اسم مفعول يعني غيره أخفاه، وهذا من أبشع الكفر، وهذا من أبشع الكفر. إذن عرفنا ما معنى قول المؤلف هنا، قال عن نفسه، عن نفسه مش يعني عن روحه، عن روحه، لا، عن نفسه يعني عن ذاته. عرفنا ما معنى قال عن نفسه، هذا معناه. أما ما لم يرد في القرآن لا نطلقه على الله. طيب إذا واحد سألك قال لك بس بالقرآن ورد فنفخنا فيه من روحنا، هنا انتبهوا معي ماذا قال الإمام الأستاذ الفقيه أبو المعالي عبد الملك إمام الحرمين الجويني، ماذا قال في هذه الآية فنفخنا فيه من روحنا؟ قال: أمرنا الملك فنفخ روح عيسى في مريم. الروح هون مش يعني هذه صفة لله تعالى، لا، هنا إخبار عما أمر الله به الملك أن ينفخ روح عيسى في مريم، لكن أضيف إليه تشريفا لعيسى، تشريفا لعيسى، لأن روح عيسى من الأرواح المشرفة أم لا؟ بلى، من الأرواح المشرفة. طيب إذا واحد سألك وين قال هالكلام إمام الحرمين؟ قل له في كتابه الشامل في أصول الدين في المجلد الأول، الشامل في أصول الدين في المجلد الأول، يقول إن معنى الآية أي أن الله أمر الملك فنفخ روح عيسى في مريم، هذه معناتها، هذا معناه. ومبارح مذكرين أو أولت مبارح لما حكينا عن قول الله تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي عن آدم، مذكرين؟ قلنا معناه أمر الملائكة، أمر الملك أن ينفخ الروح في آدم، وليس معناه أن الله عمل هكذا، لا، لأن النفخ بمعنى إخراج الهواء من الصدر صفة المخلوق. ويومتها سؤال الحاج قال ويحتاج إلى رئة، مذكرين؟ إذن هذا مستحيل على الله، هذا مستحيل على الله. فإذن هنا الآية ما ورد أن الروح صفة لله، ما ورد فيها إطلاق الروح على الله. أليس قال الله في القرآن في سورة البقرة لإبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي؟ شو يعني بيتي؟ البيت المشرف عندي، البيت المشرف عندي، مش يعني الله حال في الكعبة، مش يعني الله ساكن في الكعبة، مش يعني الله مماس لجدار الكعبة أو هو محاصر فيها أو هو على ظهرها أو في هوائها، لا، ليس هذا معنى بيتي. شو يعني بيتي؟ البيت المشرف عندي، لأن الكعبة بنيت لتوحيد الله أم لا؟ بلى، بنيت لعبادة الله وتوحيده. فشو معنات المسجد بيت الله؟ البيت المشرف عند الله. مش قلنا بدروس الأولى إذا مذكرين، أظن بتاني يوم من رمضان لما حكينا عن الكفر اللفظي، كنا عم نقول ومن سب شعيرة من شعائر الإسلام، وقلنا يومتها المساجد من شعائر الإسلام، مذكرين؟ بتاني يوم من رمضان، والمساجد من شعائر الإسلام، وقلنا الكعبة من شعائر الإسلام، وعطينا أمثلة عن شو إذا مذكرين؟ عيد الأضحى وعيد الفطر وصلاة الجمعة، هذه من شعائر الإسلام. فالمسجد يقال له بيت الله لأنه بني لتوحيد الله، بني لعبادة الله، لذلك يقال له بيت الله، لا لأن الله يحل فيه أو يسكنه. فهذا المسجد حادث مخلوق له بداية. والكعبة لماذا سميت كعبة؟ لأنها مكعبة الشكل. والكعبة سميت كعبة لأنها مكعبة الشكل. وأول من بناها على قول بعض السلف الملائكة، وقال بعض السلف أول من بناها آدم. طيب اسمعوا معي، الكعبة الشريفة مجموعة حجار أخذها آدم من سبعة جبال وبنى بها الكعبة، ثم جدد بناؤها مرات. والبناء الموجود اليوم مش هو عين البناء اللي بنيه سيدنا آدم، لا، البناء الموجود اليوم هو البناء الحادي عشر، الحادي عشر آخر من جدد بناء الكعبة السلطان عبد المجيد العثماني. طيب إذن الكعبة هدمت مرات، قصفت أيام الحجاج، احترقت، جرفها السيل أيام الطوفان، ذكرين لما حكينا قصة السفينة. طيب إذن الكعبة مخلوقة، مخلوقة، لكن هي من شعائر الإسلام لأنها قبلة الصلاة. قبلة الصلاة ليس لأن الله يسكنها، بل الله موجود بلا مكان، فنتجه إليها في صلاتنا تنفيذا لأمر الله، طاعة لله. أليس هو الذي أمرنا أن نقف في الحج في عرفات؟ هل ربنا متحيز في عرفات؟ لا، الله موجود بلا مكان. أليس هو الذي أمرنا أن نرمي الجمرات في منى؟ والله لا يسكن في منى ولا في مزدلفة ولا في عرفات ولا في الكعبة، موجود بلا جهة ولا مكان. وقلت لكم نحن لا نعبد الكعبة، نحن نعبد الله، إنما نتجه في صلاتنا إلى الكعبة، إلى القبلة، لأنها قبلة الصلاة والسماء قبلة الدعاء. وكما أننا نرفع الأيدي في الدعاء إلى السماء لأنها مهبط الرحمات والبركات، ولأنها قبلة الدعاء، لا لأن الله يسكنها. وهكذا الكعبة لأنها قبلة الصلاة، لا لأن الله يسكنها كما يعتقد الكفار. مين من العلماء نص وذكر أن السماء قبلة الدعاء؟ ممن نص على ذلك؟ سيف الدين الآمدي. ممن نص على أننا نرفع الأيدي في الدعاء إلى السماء لأنها قبلة الدعاء؟ ممن نص على ذلك؟ سيف الدين الآمدي. وممن نص على ذلك؟ الغزالي. وممن نص على ذلك؟ الحافظ النووي. وممن نص على ذلك؟ القاضي عياض. وكثير، بل هو إجماع. ممن نقل الإجماع على ذلك؟ القاضي الفقيه المالكي أبو محمد عبد الوهاب بن نصر بن علي المالكي البغدادي، المتوفى في أول القرن الخامس الهجري، نقل الإجماع على أنها قبلة الدعاء، على أن السماء قبلة الدعاء. إذن الله لا يسكن السماء ولا يسكن الأرض، الله موجود بلا جهة ولا مكان، موجود بلا جهة ولا مكان. إذن لما بنقول المسجد بيت الله، شو يعني؟ البيت المشرف عند الله. لما بنقول الكعبة بيت الله، شو يعني؟ البيت المشرف عند الله الذي بني لتوحيد الله وعبادته، لا لأن الله يسكن فيها أو عليها أو في هوائها أو في المساجد. فإذا انهدمت الكعبة على زعم من يقول الله فيها، فهل يزعم أن الحجارة انهدمت على الله؟ تنزه الله. وعندما احترقت ماذا يقول من يقول الله فيها؟ وعندما غرقت ماذا يقول من يقول الله فيها؟ ومن يقول الله في المساجد ماذا يقول عندما تخرب المساجد وتهدم المساجد وترمم المساجد؟ وماذا يقول قبل أن تبنى المساجد؟ إذن لا جواب إلا الجواب الصحيح، وهو الله موجود بلا مكان. هذا هو الحق، هذا هو الصحيح، هذا هو الصواب، هذا هو الكلام السليم، هذا هو الكلام السليم. ثم المساجد يوم القيامة تنقل إلى الجنة. الذي يزعم أن الله فيها ماذا يقول؟ ورد في الخبر أن المساجد التي بنيت من مال حلال تزف كما تزف العروس وتنقل إلى الجنة. المساجد تزف وتنقل إلى الجنة، لكن المساجد التي بنيت من حلال. أما المسجد الذي بني من مال الربا أو من مال الخمر أو من مال الزنا أو من مال السرقة أو من المال المغصوب، هذا ليس له هذا الحكم. إنما الذي ورد أنه ينقل إلى الجنة هو المسجد الذي يبنى من مال حلال. ومما ينقل إلى الجنة يوم القيامة بيوت الرسول، بيوت الرسول تنقل إلى الجنة، وكذلك الروضة الشريفة التي في المدينة عند قبر الرسول، وكذلك جبل أحد، وكذلك جبل أحد ينقل إلى الجنة. مسجد الرسول كله ينقل إلى الجنة، مسجد الرسول ينقل إلى الجنة. فإذا المساجد بيوت الله سميت بذلك تشريفا لها، أي لأن الله يعبد فيها، لأنها بيوت مشرفة عند الله. هيدا معنى الآية أن طهرا بيتي، وهذا معنى فنفخنا فيه من روحنا، إضافة تشريف، تشريف لمن؟ لعيسى. لأن الله لا يتشرف بأحد، الله لا يتشرف بأحد ولا يتشرف بشيء. لماذا؟ كم مرة من أول رمضان لليوم صرنا قائلين صفات الله أزلية أبدية؟ كثير. طيب اسمع معي، هؤلاء الكفار المشبهة المجسمة الذين قالوا في مؤلفاتهم وإنما الله كان في جهة فوق لأنها أشرف من جهة أسفل فكان فيه تشريف له، هذا الكلام شو معنيته؟ ازداد الله شرفا لم يكن متصفا به. هذا تغير أم لا؟ والتغير دليل الحدوث أم لا؟ لأجل هذا لا يقال الله يتشرف بغيره أو بفلان أو بشيء، هذا مستحيل وهذا كفر. واسمع وانتبه معي، كمال الله أزلي أبدي لا يزيد ولا ينقص، فكماله لا يزيد لا بالجنة ولا بالسماء ولا بالأنبياء ولا بالأولياء. فاللي بيقول الله يزداد شرفا يعني عظمة، هذا ما بيكون مسلم. لما بتقول الله أزلي أبدي يعني لا يتغير، والذي يزداد معناه تغير. اللي بيزداد تغير أم لا؟ بدي أسألكم سؤال، أنا وإياكم من أول رمضان لهلا بالصلاة والصيام ومجالس العلم والاعتكاف، بهذا لمن قبل عمله، الله يجعلنا من المقبولين، لمن قبل عمله يكون ازداد مقامات أم لا؟ ازداد درجات أم لا؟ هذه صفة المخلوق وهذا محال على الله. فلو كان يتشرف بشيء لكان حادثا مخلوقا، كان ناقصا ثم كمله، وهذا كفر. لذلك انتبهوا، كمال الله أزلي أبدي لا يزيد ولا ينقص ولا يتغير. الأنبياء والملائكة أليسوا يزدادون شرفا؟ يزدادون شرفا، فهم مخلوقون بيتغيروا، الأنبياء مخلوقين بيتغيروا، الملائكة مخلوقون يتغيرون، فالملائكة يزدادون كمالا في طاعة الله، الأنبياء يزدادون في المقامات، طيب بيتغيروا لأنهم مخلوقين، أما الله أزلي أبدي فلا يتصف بأنه يتغير أو يزداد شرفا أو كمالا، فمن قال ذلك أو اعتقده كفر. اسمعوا نكمل الفائدة التي كنا بدأنا بها. قال الشيخ رحمه الله: فالله تبارك وتعالى نفى بهذه الجملة عن نفسه، كل اللي شرحناه بأجل هذه العبارة، نفى عن نفسه مشابهة الأجرام والأجسام والأعراض. مذكرين مبارح وأولت مبارح حكينا عن الجواهر والأعراض، وقلنا هذا العالم كله جواهر وأعراض. مذكرين قلنا ماذا قال النابلسي؟ مذكرين: معرفة الله عليك تفترض بأنه لا جوهر ولا عرض، معرفة الله عليك تفترض بأنه لا جوهر ولا عرض، معرفة الله عليك تفترض بأنه لا جوهر ولا عرض، معرفة الله عليك تفترض بأنه لا جوهر ولا عرض، معرفة الله عليك تفترض بأنه لا جوهر ولا عرض. العالم كله جواهر وأعراض. شو قلنا الجواهر؟ الأجسام. وشو الأعراض؟ صفات الأجسام. في أحجام يقال لها أحجام كثيفة، وفي أحجام يقال لها أحجام لطيفة. ما هو الحجم الكثيف؟ هو ما يضبط باليد، يجس، مثل الإنسان، مثل الإنسان، هذا يقال له حجم كثيف، مثل الشجر، الحجر، الأرض، الجبل، الشمس، القمر. الشمس حجم كثيف؟ نعم، لكن ضوءها حجم لطيف. القمر حجم كثيف؟ نعم، لكن ضوءه حجم لطيف. مثال قدام عيونكم كلكم شايفينه، الثريا. الثريا حجم كثيف، بس الضوء اللي طالع من اللمبات الشغال اللي فيها حجم لطيف. فهمناها؟ هذا الأزاز تاع الثريا ما بنلمسه بإيدنا، يجس، يحس، يمسك، يضبط، هو حجم كثيف، لكن الضوء اللي طالع فينا نضبطه بإيدنا فهو حجم كثيف، فهو حجم لطيف. إذن حأرجع عيد: الشمس حجم كثيف، ضوءها حجم لطيف، القمر حجم كثيف وضوءه لطيف، الثريا حجم كثيف وضوءها حجم لطيف. شو يعني حجم لطيف؟ يعني لا يضبط باليد، لا يضبط باليد. مثل شو؟ الروح، الريح، الهواء. الضوء، الظلام، الظل، الخيال. فيك تمسك الخيال بإيدك؟ حجم لطيف، حجم لطيف، لا يضبط باليد، لا يضبط باليد. طيب إن ما حدا يجاوب بدون علم، بس لأنه بعدني عم بسأل. النار، الماء، عند علماء التوحيد حجم كثيف. النار والماء عند علماء التوحيد حجم كثيف. سبحان الله، لأنه بتلاحظوا أحيانا في ناس بيحط بإيده شيء من الغاز تاع الأضاحة وبيولع وبيمسكها بإيده، قالوا تحاز باليد ولو كان للحظة، يعني هي لحظات، قالوا تحاز باليد. والماء كذلك لو كان مع الوقت ينساب، مع الوقت بيتسرب ينساب. لكن علماء التوحيد قالوا الماء والنار حجم كثيف، حجم كثيف مش لطيف، علماء التوحيد قالوا حجم كثيف. خلينا نكمل. فالله تبارك وتعالى لم يقيد، انتبهوا، الله تعالى لم يقيد نفي الشبه عنه في هذه الآية بنوع من أنواع الحوادث، بل شمل نفي مشابهته لكل أفراد الحادثات. واضح؟ يعني لم يقل ليس كمثله الإنسان، ولم يقل ليس كمثله الملائكة، ولم يقل ليس كمثله الجن، ولم يقل ليس كمثله الهواء، بل قال ليس كمثله شيء. يعني لا يشبه شيئا من الأشياء التي نجهلها ولا من الأشياء التي نعرفها، لا يشبه شيئا من كل ذلك، لا يشبه شيئا من كل ذلك. ومن هنا نعرف فساد قول المشبه الذين قالوا الله يشبه بعض الأشياء لا يشبه كل الأشياء، هذا كفر صريح. الله أطلق وهم قيدوا، الله قال ليس كمثله شيء، وهم قالوا ليس كمثله بعض الأشياء، هذا تكذيب للقرآن وتشبيه لله بخلقه. الفائدة اليوم، اسمعوا وانتبهوا جيدا بارك الله بكم، عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها أربع مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. أخرجه البخاري وأبو داود، أخرجه البخاري وأبو داود. قولوا اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. إذن من قال هذا في يوم أربع مرات أعتقه الله من النار ذلك اليوم. هللوا وصلوا على النبي.